فلو أبيح للإنسان اللهو في كل أسبوع يخشى عليه، بخلاف عيد السنة فإنه لا يتكرر، لا يأتي في السنة إلا مرة فلا يحصل منه تأثير. نعم. نعم لا بأس به إلا إذا خيف منه الفساد، مثل يكون حوله الرجال يخشى من هذا، وإلا فلا بأس. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أولا إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له حكم الرفع. ثانيا إذا قال من السنة فقد يكون المراد السنة الواجبة، وقد يكون المراد السنة غير الواجبة، لأن المهم أنها طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المهم أنها طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذه سنة واجبة. وقول علي هنا من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا مستحب وليس بواجب. وقولها أن يخرج هذه مبتدأ، أن ومدت عليه في تأويل المصدر مبتدأ يعني خروج، وماشيا حال من فاعل يخرج يعني لا راكبا، لا راكبا. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيا، وهذا هو الأفضل، لأنه يكتسب بذلك الأجر بالخطوات الكثيرة، ولأنه أخشع في الغالب من الخروج راكبا، ولأنه أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب. ولهذا كثيرا ما تفوت الإنسان الصلاة، صلاة العيد، إذا كان بالسيارة، لأنه إذا دخل مع السير ما يتمكن من الخروج ولا من الرجوع ولا من التقدم لزحام السيارات، فيبقى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته. لكن لو جاء ماشيا تيسر أن يصل إلى المسجد. إلا أنه قد يقول قائل إذا كان الإنسان بعيدا، كما هو موجود الآن البلاد تباعدت، نقول هنا يمكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة، لكن إذا أقبل إلى المسجد نعم ينزل منها من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بسند اللين. اللين يعني ضد القوي، وهو أقوى من الضعيف، ودون الحسن أيضا، وفي مرتبة بين الحسن وبين الضعيف. وقوله هنا أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم في المسجد، يستفاد منه أن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد خارج المسجد، وهو كذلك. ويستفاد منه أنه إذا حصل عذر فإنه يصلى في المسجد داخل البلد، والعذر إما مطر وإما برد شديد وريح وإما حر شديد، كما لو جاء خبر العيد متأخرا في ارتفاع النهار، وإما خوف من عدو. المهم أي عذر يكون، إذا كان هناك عذر فإنهم يصلون في المسجد. وإذا صلوا في المسجد هل يصلونها كالعادة أو كالصلاة المفروضة؟ كالعادة، لأنه إذا سقطت سنة المكان لعذر فإنها لا تسقط سنة الأفعال، تبقى الصلاة على ما هي عليه، فيصلي أولا ثم يأتي بالخطبة. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم قال الليل القوي